ماذا عن القول بأن هناك شجرة في الجنة يقال لها شجرة المبتلون؟ لا أعلم لهذا أصلا. لا أعلم لهذا أصلا. لا أعلم حديثا بهذه الشجرة. جزاكم الله خيرا. إذا ليس هناك في الجنة شجرة اسمها شجرة الابتلاء. لا أعلمها. بارك الله فيكم.